السلام عليكم. للتذكير في المعاناة والمأساة التي تحصل الآن في فلسطين وكذلك في لبنان، والله يبعد الشر عن إخواننا في سوريا وفي العراق بسبة هالحروب هذه. الله يحفظ العائلات، أطفال وكبار سن ومرضى ومعاقين ونساء الله إن شاء الله يعني ينصرهم ويعينهم في هالحياة هذا، ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم يا رب العالمين. لذلك أنا اخترت لكم قصة حصلت في لبنان، والقصة هذه راح تعطيك لمحة عن التاريخ، تاريخ المشاكل اللي حصلت يعني كحروب أقصد في لبنان في ذاك الوقت. لكن بداية أبي أذكر لكم قصة حصلت اليومين الماضيين في الأردن وهذه عاملة ضجة. القصة عن امرأة في محافظة إربد شمال الأردن أبلغت السلطات الأمنية بأن زوجها انتحر عن طريق إطلاق النار على نفسه من مسدس. استنفروا رجال الأمن ودخلوا عليه في مكان وقوع الجريمة، ولا هذا الرجل فعلا ميت على فراشه وجنبه سلاح المسدس، ورفعوه للطب الشرعي ورفعوا البصمات وأخذوا سلاح الجريمة وبدأوا يسألون الزوجة ليش أقدم على الانتحار. أكيد في أسباب، ما يصير واحد مني وطريج يقدم على قتل نفسه يعني إلا في أسباب قاهرة. ترى واحد يقتل نفسه ترى شيء يعني مرعب وشيء يعني لا يمكن أن يقدم عليه شخص إلا يكون واصل مرحلة خطيرة من المشاكل النفسية والمالية والضعف. صراحة هذا ضعف يعني ضعف إيمان، ولا كل شيء ينحل أصلا. المهم يسألونها في عنده مشاكل، عنده شيء، شو اللي أجبره أنه ينتحر. المهم تقول لا مشاكل عائلية وشيء عادي يعني، وهو يعني ما كان متحمل الأوضاع اللي حاصلة ووضعه المادي تعبان، يعني تكركبت عليه الدنيا. يعني ما عطتهم سبب مقنع أو سبب واضح. كل العالم تعاني، كل الناس من ما عنده مشاكل في الحياة، بس هذا ما يدفع للانتحار يعني. لا، في شيء قوي. صاروا يحققون مع أسرته، أقارب، أهله، مني منك، جابوا تقارير الأدلة الجنائية. دائما الجهاز الأمني إذا عجز عن تحليل الأدلة والتفاصيل خلاص الوحيد اللي ممكن ينقذه ويكشف له سر الجريمة هو رجل الأدلة الجنائية، لأن هذا الرجل يتعامل مع اللغز نفسه اللي هو مسرح الجريمة. إذا كان ذكي يستطيع أن يكتشف الحقيقة. فعلا جاء التقرير وكان التقرير دقيق جدا. قالوا أن اللي هو مسافة إطلاق النار من المسدس على رأس هذا الرجل هي مقبولة، أن يكون يعني نقول أنه هو اللي انتحر مقبولة لأن كانت مسافة قريبة جدا، وفي آثار اللي هو البارود اللي يترك حروق على مكان دخول طلقة الرصاصة، هذا دليل على قرب المسدس. يعني لو كان شخص هو اللي أطلق عليه النار كان في مسافة شوي أبعد. لا، مبين أن يعني سالفة الانتحار صحيحة. لكن الغريب في الموضوع احنا وجدنا بصمات هذا الرجل واللي هو يبلغ من العمر 30 يعني او بداية 30 سنة، وجدنا بصمات على المسدس، وفي مسرح الجريمة بصماته وبصمات زوجته، زوجته لأن عايشة معاه. لكن الغريب ان فيه بصمه غريبه، وهي بصمه وحيده يتيمه يسمونها البصمه اليتيمه، يعني بصمه لكن ما لها تواجد اكثر في البيت. يمكن جت بالغلط على احد الاثاث، على ملابس، على ممكن. لكن الغريب ان هالبصمه الوحيده مبين ان هذا اللي شخص غريب عن البيت. احنا اخذنا بصمات جميع افراد الاسره، ما عرفنا منه صاحب البصمه هذه. رجال الامن استغربوا، يسالون الزوجه منو اللي يدخل عندكم في البيت وخصوصا في غرفه النوم؟ قالت لا ما في احد. قالوا طيب في بصمه لشخص غريب، والبصمه اكيد تكون جديده يعني، ولا اذا كانت قديمه مثلا قبل 6 أشهر او سنه كان انمسحت من خلال استخدام اهل البيت المكان نفسه. لا، البصمه هذه اكيد في شخص يدخل. منو؟ قالت ما في احد. سالوا اهلهم هل الرجل عنده احد يدخل عنده في البيت؟ قالوا لا، رجال وزوجته بس. قالوا ماشي. طيب بعدها بكم يوم وتحصل جريمة سرقة لأحد المحلات، كذلك في إربد. صاحب المحل أبلغ السلطات الأمنية وجاءوا وعاينوا الموقع ورفعوا البصمات. وأثناء البحث عن صاحب هذه البصمة تطابقت بصمة السارق مع البصمة اللي تم العثور عليها في غرفة نوم هذا الرجل اللي يدعون انه انتحر. قالوا لا لا لا، اجل هذا الشخص له علاقة في جريمة انتحار هذاك الرجل، او هو اللي اقتله اساسا، لكن ما في شيء واضح. المهم قاموا اهتموا في موضوع السرقة بشكل كبير كأنها جريمة كبيرة. ليش؟ لأنها مربوطة في جريمة قتل. إذا قدروا يوصلون حق الشخص السارق راح يعرفون سر الجريمة اللي قتل فيها ذاك الشخص، هل هو فعلا انتحر أو أن شخص هو اللي قتله. وبعد عدة محاولات وجابوا شهود وكاميرات وكذا، رغم أنه كان هذا الشخص ملثم، لكن استطاعوا أنهم يلقون القبض عليه. أول ما مسكوه على طول قالوا له أنت اللي قتلت فلان الفلاني. انصدم، هذا وش دراهم؟ كان يعتقد أساسا أنهم ماسكين علشان موضوع سرقة، لكن أول ما واجهوه في موضوع مقتل هذاك الشاب. قالوا أنت اللي قتلته بالسلاح وحطيت بصماته على المسدس علشان توهم رجال الأمن. ويعترف وصدمهم كذلك، يعني ضبطت معاهم. تكلم قولنا، قال يبا هذا الموضوع بالتعاون بيني وبين زوجة هذا الرجل، احنا بيننا علاقة ونبي نتخلص منه علشان يصفى لنا الجو. وفعلا هي اللي فتحت لي باب الشقة، وهذا اللي اكد الادلة اللي يوم جو موقع انتحار هذاك الرجل انه ما كان في كسر للابواب او الشبابيك او كذا. استغربوا وشاكين بالزوجة لكنها تنكر وما عندهم دليل وما يبي يخربون الدنيا. قالوا خلونا شوي شوي، لكن هذا عطاهم تحليل والسيناريو الجريمة اللي حصلت. قال إيه اللي افتحت لي في اليوم الفلاني وكانت تتواصل معاي من رقم غريب، والرقم هذا مسجل في باسم شخص آخر، يعني ما هو رقمها، إيه جابتها فقط علشان تتواصل فيه. يعني كانت مرتبة الموضوع 100%، وكادت أن تفلت لولا وقوع جريمة السرقة وأن هذا الشخص القاتل نفسه يعترف. وألقوا القبض طبعاً على الزوجة اللي اعترفت بعد ما تم مواجهتها في الأدلة الواضحة، والقضية عاملة ضجة الآن في الأردن. نرجع إلى قصة الليلة. في بلدة اسمها بلدة شرتون في محافظة جبل لبنان، كان يعيش فيها شاب اسمه هنري أبو نادر أو أبي نادر، من عائلة أبي نادر. هذا من عائلة غنية، عايش مع أمه وأبوه وأخوانه ومتزوج وعنده أولاد، والكلام هذا كان في بداية الثمانينات الميلادي، وانتم عارفين الحرب الأهلية الطائفية اللي حصلت في لبنان في ذاك الوقت، اللي بدت تقريبا من عام 1975 ميلادي وانتهت في عام 1990، يعني استمرت 15 سنة تقريبا. حصل هجوم على بلدة شرتون، وتم قتل جميع أفراد أسرة أبي نادر، كلهم انقتلوا في الحرب الطائفية. في ناس كثير طبعا، ترى لبنان مرت في حروب وفي مآسي كثيرة في الفترات الماضية، يعني الآن اللي حاصل في لبنان ترى ما هي أول مرة، خصوصا في الحرب الطائفية اللي صارت هذه، تهجروا فيها بالملايين، الوفيات بمئات الآلاف، يعني كان الوضع سيء. لذلك هرب هنري أبو نادر، أبي نادر هرب إلى بيروت وعاش وحيد، وتذكر أن أبوه يملك قصر في بيروت. أبوه غني وعنده يعني أملاك وكذا، لكن أغلب أملاكه كانت في بلدة شرتون. لما وصل إلى بيروت راح بحث عن القصر مال أبوه هذا وسكن فيه. المهم لين عدت الأزمة وتأقلم هو مع الوضع وحيد، إلى عام 93 أصبح عمره تقريب 42 سنة، فقرر إنه خلاص يبي يتزوج، يعني يكون أسرة من جديد، ما عنده أحد في الدنيا، كلهم راحوا. وتعرف على بنت اسمها جورجيت، جورجيت الخوري. جورجيت هذه هي كذلك مسقط رأسها من بلدة شرتون، وكانوا هذول من الناس اللاجئين اللي هربوا من جبل لبنان إلى بيروت. تعرف عليها وعرف أن هي من بلدة شرتون وانبسط وراح قابل أهلها وقالهم أنا كذلك من نفس البلدة ومن هالكلام. ووضعهم المادي جدا تعبان، أبوها أصلا يشتغل سكافي تصليح الأحذية، وما عندهم بيت، يدوبهم أساسا كانوا في هذيك القرية، كان عندهم بيت صغير وقديم، وهربوا وجوا على بيروت، يدوب حصلوا لهم غرفتين يسكنون فيها إيجار، والأب يشتغل سكافي، ويدوب حتى يوكلهم ويشربهم، والوضع المادي منهار. وأصلا أبي نادر يبحث عن زوجة، وجورجيت هذه عمرها 20 سنة أو 42، لكن جورجيت مو جورجيت، حورية ملكة جمال دخلت قلبها، والبنت بعد يعني مشردة ما عندها ملجأ، وهم الوضع يعني تعبان الأسرة، فقال أنا منها أساعدهم ومنها أنا أبي زوجة يعني. فمسك البنت قال لها يا جورجيت تقبلين الزواج فيني؟ قالت والله إيه طبعا، عرفت أن يملك بيته وغني، قالت ما أدري أنا أكلم أهلي. كلمت أبوها قالت والله أبي نادر عرض علي الزواج، قال لا مستحيل، توك انت صغيره وهو كبير شلون يعني. لهم الام قالت خلي ولي، مستحيل مستحيل اوافق، هو شنو بيشترينا بفلوسه كذا. فلما التقى فيها مره ثانيه قالت له والله يعني ابي رافض وامي كذلك رافضه، قال ما في مشكله لكن انا بساعدكم فقط لأنكم أهل بلدتي. فصار يصرف عليهم ويدفع لهم الإيجار ويعطيهم مصاريفهم ونسى موضوع الزواج. مرت عدة أشهر وهم صاروا يعني يستحسنون أبي نادر، إنسان جدا يعني طيب ويساعدهم وما عنده أحد بهالدنيا، ومرات يطلب منهم أن والله أنا صراحة بخاطر أني أكل أكل بيت، أنا ما عندي أحد بالدنيا، وبدأ يعني يكسر خاطرهم، وفعلا يجي مرات فقط عشان يتغدى عندهم ويمشي ما يبي شيء. فبدت تحن عليه جورجيت، ومن كثر ما يجيب لها هدايا وكذا يعني. فيوم شاف ان جورجيت تعطي نظرات الاعجاب واهتمامها وكذا، قال لها والله يا جورجيت انا اتمنى تكوني زوجة لي، وترى فارق العمر هذا ما مو شرط، يعني اكبر منك ممكن اكون سبب سعادتك، ومرات يكون كبر يعني لعمرك او اصغر منك ممكن سبب تعاستك بالدنيا، ما في فرق موضوع العمر دام اني انا عندي صحتي وقادر اصرف عليك واستر عليك وما قصر، ليش لا يعني. البنت راحت قالت لامها، قالت لها يا امه انت عارفه وضعنا يعني تعبانين جدا، والرجل يملك قصر في بيروت وخير وانسان محترم ومن نفس بلدتنا، ليش ما توافقي؟ خلينا نطلع من هالخرابة ونعيش عنده في القصر و... المهم ضغطت على امها شوي، الام يعني شافت ان الموضوع خلاص بدا يطلع من ايدينها، قالت اوكي انا موافقه، وفعلا بلغت ابي نادر انها موافقه، ويطير من الفرحه وعلى طول يكتب عليها ويتزوجها وياخذها إيه وأمها وأبوها وأخوانها ويسكنهم عنده في القصر، ويصرف عليهم ومو مقصر عليهم أي شيء، حتى أنه قرر أنه يبني لهم بيت، يعني بيت صغير يعني أو كملحق عنده في القصر، يكون بنفس المساحة اللي يملكها في الأرض علشان يأخذوا راحتهم، يكون بيتهم خاص فيهم يعني. وفعلا بدأ في البنيان، والله رزقه منها بثلاثة من الأبناء. البنت كانت سعيدة، أبي نادر هذا خلاها تعيش ملكة، طلعها من المعاناة والضيم اللي شافته في حياتها. المهم بعد مرور 3-4 سنوات البيت اللي كان يبني لهم خلاص على وشك يبي يشطب، واحتاج إنه يجيب شخص يعمل دهان وصبغ فراح جاب واحد اسمه عاطف، عاطف محمد حسن الأشقر، هذا شغلته في البوية والصبغ وغيره يعني. فقال أبيك تشطب له البيت هذا بالكامل، قال له حاضر، وقال علشان تكون قريب من مكان عملك تعال اسكن عندنا في القصر نفسه في البيت، عندنا غرفة وهذه الغرفة لها سلم خارجي، بإمكانك أنك تدخل الغرفة طبعا بالدور الأول، بإمكانك أنك تسكن فيها والشغل جنبك وأي شيء تحتاجه إحنا بنودي لك يعني فطورك وغداك وعشاك وكذا. قالوا أوكي بالعكس أفضل. سكن عندهم عاطف. عاطف يوم بات عندهم أول ليلة ويكتشف أن الغرفة هذه هي بظهر غرفة نوم أبي نادر، ما لها مدخل على البيت، لها مدخل خارجي الغرفة اللي ساكن فيها اللي هو الشغيل اللي هو عاطف، لكن الحيط بالحيط بحيط غرفة نوم أبي نادر. وبالليل أنتم عارفين يعني بيروت دائما تكون عندهم الأجواء جميلة، ما يحتاجون تكييف وهدوء، فالصوت يسري بالليل ويسمع وبوضوح كلام اللي قاعد يدور بين أبي نادر وبين جورجيت، المشاكل اللي تحصل بينهم. اكتشف من خلال كلامهم أن جورجيت متضايقة ومعصبة وزعلانة، وهذه ما هي أول ليلة، يعني كذا ليلة يسمع نفس الكلام. عرف أن سبب هالمشكلة اللي بين جورجيت وأبي نادر أن أبي نادر أصيب بمرض السكري، وكان مرض السكري من الدرجات الكبيرة اللي تسبب في عجزه الجنسي، وكذلك عنده أكثر يعني من مرض أصيب، ما يقدر يتحرك، ظهره يوجع، ما يقدر يوقف وركبه، يعني الرجل يعاني عنده أمراض. والبنت لسه يعني فرفورة عمرها 23 سنة، وهذاك كبر وصل 46 47. المهم فكل مشاكلهم على هالسالفة، وهذا يتنصت كل ليلة مستمتع بهالسوالف، ويعني عارف الوضع وعارف. وتجي في باله فكرة، قال بما أن البنت محتاجة لرجل شباب مثلي، أنا ليش ما أدخل عليها بالخط؟ عارف القصة وأنا عايش معهم في البيت، ومرات يلتقي فيها أثناء عمله داخل البيت، وهي طبعا تعتبره كعامل يعني عادي، مرات هي ترسل لها الأكل، ما يجي في بالها شيء يعني. لكن هذا استغل نقطة الخلاف اللي بين هالزوجين، فقال خليني أدخل عليها بالخط بما أن زوجها الآن عاجز وتعبان وكذا، هذه فرصتي. وفعلا هذا اللي قام يسويه، كل يوم يحاول يتقرب من جورجيت، يسولف معاها، يسوي نفسه لطيف ومن هالكلام أما جورجيت كانت تصده وكانت مستغربة من تصرفاته. يوم الأيام كانت جورجيت معاها ولدها الصغير اسمه نبيل، نبيل يعني عمره 3-4 سنوات، يفهم ويقترب منها اللي هو عاطف، وحاول انه يقبلها، فعصبت عليه وانهرته وكذا، وقامت وطردتها من البيت. بالليل لما رجع ابي نادر ولده نبيل، قال يبا ترى ماما سوت كذا كذا، وهذاك حاول يبوسها ما ادري شنو، او ينجن ابي نادر. صحيح الكلام هذا؟ قالت خلي يولي وانا طردته وخلاص وانتهى الموضوع. قال شلون يسوي كذي؟ شلون يتجرأ؟ شلون كذا؟ المهم معصب ابي نادر، لكن ما حصل، انحاش هذا، خلاص هرب، طلع من البيت. المهم تمر على السالفه تقريبا 4-5 ايام، رجعت المشاكل بين جورجيت وبين ابي نادر على نفس السوالف السابقه. من اللي تدخل في الموضوع؟ النورين صعب، هذه النورين صعب هي أم جورجيت. النورين هذه تكره أبي نادر من زمان، يعني أصلا موافقة على الزواج من بنتها، لكن لما الظروف كان ما وافقت، ودائما تتدخل في المشاكل اللي تحصل بين جورجيت وبين زوجها، وتوقف مع بنتها وتحرض بنتها. كارها الرجال مع أنه ما سوى لها شيء، فقط ما هو داش مزاجها. فيها المشكلة اللي حصلت آخر واحدة دخلت النورين، هذه صعب، النورين صعب، وصارت تشاجر مع أبي نادر، أنت دائما كاتم على نفس بنتي أصلا ما بطيئك، إحنا لولا الظروف. ويعصب أبي نادر، قال اسمعي يا النورين، إذا شي مرة بتحكي أو تتدخلي بيني وبين مرتي، بدي أرميكي أنت وزوجك وأولادك وحتى بنتك هي فوقك، أو ممكن أقتلكم كلكم وحطكم في تابوت واحد، تفهمي ولا لا؟ ويطردها، طردها من غرفته. النورين إيش قالت؟ قالت والله يا أبي نادر، لا أتغدى فيك قبل لا تتعشى فيني. يا ساتر يا ساتر، العجوز هذه بدت تخطط. العجوز تدري بسالفة عاطف اللي تحرش في بنتها وطردتها وانه حاقد عليها ابي نادر، تدري فيه؟ فقالت بس انا لقيت الحل. اليوم الثاني صارت تدور على عاطف لين حصلتها. قالت لعاطف تعال. اهلين كيفك شو اخبارتم؟ قالت له اسمع انا بعرف انك انت بتحب جورجيت. انصدم قال ها اي صح. قالت اذا بدك تتزوج جورجيت ويكون كل هالخير اللي هي بتعيش فيه ملك لإلك، خلصني من ابي نادر. بتفهم كلامي ولا لا؟ خلص عليه. وتركته ومشت. هذا ما صدق. شنو تقول لي اقتل ابي نادر وراح اعطيك جورجيت؟ قال بس فعلا هذا اللي انا المفترض اني اسويه من زمان. ابي جورجيت وابي القصر وابي كل شيء، وهذا ابي نادر واقف في طريقي. او دام ان في موافقه وهي راح تساعدني في الموضوع خلاص. ثاني يوم انتظر لين ابي نادر طلع من البيت والتقى فيه النورين والدة جورجيت وقال لها انا موافق وبكرة اعتبري ابي نادر هذا في عداد الاموات بس لا تنسين الوعد. قالت لا ابدا مستحيل انسى. قال الزن طيب جورجيت موافقة؟ قالت له حبيبي جورجيت غصب عنها بخليها تتزوجك وتعيش عندنا في هالقصر. قال له خلاص. اليوم الثاني وينتظر ابي نادر لين طلع من البيت، خلاه يتمشى يمشي يمشي يمشي لين وصل لآخر الحارة اللي هم فيها، راح التقى معه. طبعا ابي نادر اول ما شاف عاطف عصب وكان يبي يهجم عليه يضربه، وهذاك جاي كانه يترجى الله يخليك انا جاي اعتذر وانا اسف وانا ندمان بدك تضربني اضربني. وانا قال ماشي ماشي خلاص خلاص خلاص موضوع انتهى وصار، ودام انت جيت اعتذرت ومره ثانيه لا تعيدها وما بدي اشوفك مره ثانيه هني. قال لا اوعدك انا بس جاي اعتذر وامشي. قال لا ماشي. المهم وهم يمشون مع بعض وهو يسولف معه وانا والله مش عارف شلون سويت هالشيء هذا، وصدق ابي نادر المسكين لين اقتربوا من مبنى تحت الانشاء ويتلفتف ويتلتف ويتلفت عاطف يمين يسار ما في احد، وفجاه يدفع ابي نادر على الحفره مالت المبنى هذا اللي تحت الانشاء، والمسكين يطيح وهو بروحه تعبان يعني في امراض، ويطيح بهالحفره طيحه قشره صار يتالم. ايش سوى عاطف؟ وياخذ حجر وينزل على ابي نادر ضرب على الراس وعلى الجبهه وعلى ضرب ضرب ضرب لين اقتله. ما في احد ويطلع من الحفره ويمشي يهرب. على طول رجع الى بيت ابي نادر، التقى فيه منه النورين والده جورجيت وقالت انا خلصت عليه. قالت له برافو يلا روح وبعدين بعد ما ينتهي كل شيء تعال. مشى. يوم مشى قال ها ليش ما اخفي الجثه مره واحده، ويروح يجيب جالون من البنزين ويسكب على جثة أبي نادر. أثناء ما كان يسكب عليه البنزين ويتفاجئ أن أبي نادر للحين في روح يعني يحرك أصابعه يقول الله يخليك الله، يعني يحاول يترجاه لكن خلاص يعني رايحة يعني قوته ومنهار رجل خلاص يعني بالرمق الأخير، لكن يترجاه يترجاه. صدم. قال لا خنا ولع فيه اصلا زين اني رجعت له مره ثانيه علشان ما احد يجي يساعده ويعترف ويفضحني، ويولع فيه النار وهو حي المسكين. الرجل فارق الحياة، ترك الموقع عاطف وهرب ولا أحد انتبه. المهم لكن بالطويلة بعد يومين ثلاث بدأت جورجيت تدور على زوجها. جورجيت ما تدري أبدا باللي حصل، لكن خايف على زوجها، تدري أنه مريض وتدري أنه شوي صحته تعبانة، فتسأل تسأل وما خلت واحد من أصدقائه من اللي حواليه إلا سألت عن أبي نادر. الكل يقول ما شفناه. راحت وبلغت السلطات الأمنية. اليوم الرابع ويجون أصحاب المبنى اللي تحت الإنشاء، يعني يشيكون على الوضع، يعني الشغل فيه واقف، لكن انتبهوا على وجود حريق في الحفرة اللي تبع المبنى. شافوا واستغربوا لما اقتربوا، ولا هذه جثة إنسان، والحريق مو ماكل جثة كامل، لأن كان في نفس اليوم امطرت الدنيا، فالحريق ما التهم الجثة بالكامل، يعني انطفأت. بلغوا السلطات الأمنية، جاءوا ورفعوا الجثة، ومع البلاغ اللي قدمته جورجيت قدروا يطابقون وجابوها شافته، وتعرفت على زوجها وماتت البنت من البكي. زوجها بعد والكل حزن، اللي يعرف أبي نادر حزن عليه، إنسان طيب جدا وما عنده في المشاكل. مالكم بالطويلة الموضوع ما انكشف، سووا عزاء وانتهى وتتفاجأ جورجيت بأن عاطف بعد فترة رجع سكن عندهم في القصر بناء على رغبة والدتها. راحت سألت أمها من اللي جابه هذا؟ قالت أنا اللي طلبت منه أنه يرجع علشان يكمل الشغل. قالت زين بس يعني أنت تدرين إيش اللي حصل بيننا آخر مرة، وزوجي الله يرحمه زعلان وإحنا طردناه، شلون تجيبينه ماما وكذا؟ قالت لا عادي عادي وكذا. المهم عدت، صار يشتغلوا فعلا عاطف، طبعا هذه حجة علشان يرجع للقصر ويبدأ يضبط العلاقة بينه وبين جورجيت، يحاول يتقرب منها، وهي مصدومة تقول هذا عينه قوية، مرة مسكته قالت له أنت شو الجرأة اللي فيك، أنت طردتك وبعد ما توفى زوجي رجعت مرة ثانية، وكذلك للحين تحاول تتحرش، أنت ما تفهم أنت ولا إيش قصتك؟ قال له أنا أحبك وأنت الحين يعني أرملة وتحتاجين إلى رجل يوقف معاك وكذا ويدير شؤون أملاكك وكذا. قالت له شنو؟ أطلع برا أطلع برا، وتبي تطرد من البيت. قال لها اهدي اهدي شوية اهدي شوية، الموضوع ما يستاهل. قالت أطلع برا وكذا. قال لها ما راح أطلع. استغربت، أطلع برا بيتي؟ قال ما راح أطلع، بيتك هذا ما صار ملك لك أنت، وعايشة فيه أنت ووالدتك وأبوك إلا بفضلي أنا. شلون يعني؟ قالت أنا اللي خلصتك من زوجك أبي نادر، اللي كان يهينك واللي كانت بينكم مشاكل وكنت كل يوم تتشاجرين معه. انجنت يوم قال هالكلام. شنو؟ قال أي نعم، وترى على فكرة مش أنا بروحي اللي متورط في الموضوع، حتى والدتك، يعني الموضوع إذا طلع حتى أمك راح تتورط معاي وتدخل معاي السجن، أوعك انتبهي تروحي تقولي لحد، وإحنا لازم تزوج على الاتفاق اللي كان بيني وبين والدتك، وتروح تركض عندهم. شو اللي صاير؟ شو هالكلام اللي قال لي؟ قالت اسمعي يا بنتي، زوجك في آخر أيام كان يهددنا أنه يطردنا بالشارع وانت شرط ويرميك أنت وأولادك، ممكن يطلقك ويعملها أو أنه يقتلنا، وانت عارف التهديدات اللي كان يقولها. وبعدين أنت شو بدك فيه؟ رجال كبير سن وأكبر منك بكثير، وانت كنت تعاني معاه ومن الأمراض اللي كانت فيه، خلاص الحين صار كل شيء ملك لك. وبعدين عاطف شاب بعمرك، شباب وهو اللي يساعدنا متخلص منه. أنا وعدته بصراحة، وعدته إذا خلصنا منه أن أخليك توافق بالزواج من عاطف. البنت صارت تبكي ما هي مصدقة. أمها متآمرة على قتل زوجها. هي صح إن بينهم مشاكل بس مو لهالدرجة أن تخلص من زوجها. هي تحبه، ما قصر معاها ولا مع أهلها، وعندها منه أولاد. ثاني يوم الصبح ولا جورجيت عند باب مركز الشرطة وتبلغ على والدتها وعلى عاطف. قالت يبا هذول متآمرين، واعترف لي عاطف واعترفت لي والدتي، ولا وتبي تزوجني اياه، وهو اللي تخلص باعترافه هو نفسه من زوجي. ألقوا القبض على عاطف وعلى أمها اللي فعلا اعترفوا بجميع التفاصيل، وتم الحكم على الاثنين بالإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.